إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول المصنف حفظه الله: درجات التغيير. درجات التغيير يعني درجات تغيير المنكر، يعني درجات تغيير المنكر. الإمام الغزالي رحمه الله لما ذكر في الإحياء ذكر درجات تغيير المنكر، فقال أول درجة التعرف، أول درجة التعرف، وبعدين تاني درجة التعريف. إيه التعرف؟ التعرف إن أنت تتعرف على المنكر، إنك تتعرف على المنكر. بس التعرف ده في الحقيقة هو مش من درجات التغيير، ده هو شرط عشان يلزمك الإيه؟ التغيير. احنا قلنا من شروط الواجب بتاع توفرها في المحتسب الايه؟ العلم. وقلنا العلم بحاجتين: علم بالشرع اللي هو خطاب الله عز وجل المتعلق بافعال المكلفين، وعلم بالواقع اللي قدامك. فيبقى انت عندك علم بالشرع ان ربنا خاطب المكلفين بالنهي عن الخمر، وعندك علم بالواقع اللي قدامك ان هذا الرجل يحتسي الان اللي معاه الان ده خمر. فبناء على هذا الأمر يلزمك شرعا إنك إيه؟ إنك تغير هذا المنكر، تسعى لتغيير المنكر. فمسألة التعرف، قلنا التعرف ده بيكون بتعرف حاجتين: في العلم الشرعي ده جزء، والجزء الثاني التعرف على الواقع اللي أمامك. وتعرف على الواقع ده يكون بالحواس عشان يكون المنكر ظاهر بدون تجسس، ويستثنى منه ما كان إذا المنكر يفوت بطلب إظهاره أو طلب ظهوره، كمن خلى برجل ليقتله أو خلى بامرأة ليفجر بها. وكذلك يصح في التعرف إخبار الثقة، فلو أخبرك ثقة أو أخبرك من تصح شهادته بأن فلانا يفعل الآن منكرا، لك أن تحتسب عليه بذلك، لك أن تحتسب عليه بذلك. طيب، يبقى أول درجة حقيقية من درجات تغيير المنكر يبقى درجة الإيه؟ التعريف، درجة التعريف. يقول الشيخ حفظه الله: أولا يبدأ بالتعريف، وهذا في حق الجاهل، وهذا في حق الجاهل. التعريف اللي هو إيه؟ التعريف إنك تقول له حكم ربنا في الحاجة اللي أنت بتعملها دي إيه؟ لأن ليس كل إنسان يفعل المنكر معاندة للشرع أو استخفافا بحرمة المنكرات أو بداعي الفسق وغلبة المجون. لا، ناس كتير بتعمل الشر وهي مش عارف انه شر، ما عارفش فعلا. وبعض الناس لما انت تكلمه يتفاجئ ان ازاي الحاجة دي حرام، يتفاجئ فعلا، ولو ثبت عنده ان الامر ده محرم يتركه. يبقى الكلام في اول درجة وقالت الايه؟ التعريف. طيب، امال الحديث بتاع من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الأمال إيه ده بقى؟ زي ما احنا بنقول أول درجة في التغيير التعريف. أمال الحديث ده إيه معناه؟ لا، الترتيب في الحديث ده إنما هو بالنظر إلى الغاية، أي إلى آخر ما ينتهي إليه الأمر لإزالة المنكر، وليس للترتيب الزمني. فالنبي صلى الله عليه وسلم في تطبيقه لتغيير المنكرات لم يبدأ بالتغيير باليد حتى مع القدرة ومع توافر بقية الشروط، لكنه صلى الله عليه وسلم دائما يبدأ بالتعريف والتذكير ونحو ذلك. ومن هنا نعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ليس معناه أن بداية التغيير تكون باليد، وإنما هو غايته، وإنما هو غايته، وإنما غاية التغيير إنه أي إذا لم يندفع المنكر إلا باليد دفع به، إذا كانت هناك قدرة على ذلك. الكلام ده مهم جدا إنك تفهم الحديث على وجهه، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث الرجل الذي بال في المسجد، البول في المسجد ده منكر ولا مش منكر؟ منكر. المسجد ده من شروط صحة الصلاة طهارة البقعة اللي تتصلي عليها، والبول بول الأدمي نجس بإجماع المسلمين، يبقى الرجل ده بيفسد على الناس المكان فضلا عن حرمة المسجد. طب ما هو كان ساعتها اللي يلزمه لو هنفترض بأنه التغيير باليد انه ايه ياخده رمي بره، لكنه بدأ بأن عرفه الأول حكم، عرفه الحكم إن هذه المساجد لا تصلح لهذا القذر، لم تبنى لذلك، ما ينفعش تعمل كيف فيها كده، يبقى يعرف بذلك. وغيره بقى لما بيجد كثير من المنكرات اللي كانت تقع من أصحابه كان يصحح لهم المفاهيم، يعلمهم ما يجهلون، بل يذكرهم ويعظهم بما يعلمونه. لما أتاه أبو ذر، لما أتاه بلال وقال إن أبا ذر عيره بأمه، ما ضربش سيدنا أبو ذر ولا قال إنك مروء فيك جاهلية، بدأ يذكره بيلومه. التغيير هنا كان بالإيه؟ كان باللسان قبل التغيير بيد وغير ذلك. يبقى خلاصة القول في هذه المسألة إن الترتيب في حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلما استطع فبلسانه، فلما استطع فبقلبه، هذا الترتيب إنما هو بالنظر إلى الغاية، يعني إلى آخر ما ينتهي إليه الأمر لإزالة المنكر، وليس للترتيب الزمني. فيبدأ بالتعريف ويكون هذا في حق الجاهل، والتعريف يكون بأنك تذكر حكم ربنا في المسألة، تقول الآية اللي فيها، تقول الحديث اللي فيها، تقول له لو المسألة ديت أمر متفق عليه. طب قلنا هل للعمي أن ينكر بهذه المرحلة، يعرف من أمامه أن هذا منكر؟ قلنا العمي المقلد له أن ينكر في أشياء، تعرف الناس بالأشياء المشهورة، فالعوام المسلمين كلهم عارفين أن الصلاة واجبة، فما أنتش محتاج وانت رايح تعرف واحد أنك إيه تكون مجتهد. كذلك العمي المقلد لو أخبره مقلده اللي هو شيخه يعني، أو الإمام اللي هو بيقلده، أو طالب العلم أو العالم اللي هو بيقلده، لو أخبره أن هذه المسألة مجمع عليها وأن هذه المسألة لا خلاف فيها، فعندها يجوز له أن يعلم غيره، يقول له فلان أخبرني أن هذه المسألة متفق عليه، فلما ينبغي لك أن تعرف. زي واحد يقول له الخلاف في المعازف خلاف غير سائغ، وإن عامة العلماء على المنع منه، وإنه لا يفعله إلا الفساق، وإنه إن خلاص يبقى هو ما هو إنه مش طالب علم مجتهد، لقى واحد بيسمع معازف أو بيسمع موسيقى وبيروح يكلمه يقول له على فكرة الموسيقى حرام، مين اللي قالك يا عم الموسيقى حرام؟ أخبرني بذلك فلان، قال لي إن فيها كذا وكذا. يبقى ده أمر يلتفت إليه. يبقى ده إذن الإيه؟ التعريف. ثانيا الوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى. الوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى، الوعظ معناه زجر القلب وتهييجه لإثارة إرادة الخير. هو عارف الحرام بس إرادته للحلال ضعيفة ونفسه بتغلبه، فيقوم أنت تذكره وتعظه وتنصحه وتهيج عليه معاني إيمانية في قلبه تمنعه من فعل هذا المحرم، وهذا في حق من يعلم ويصر. ويكون هذا أي يكون الوعظ والنصح برفق من غير عنف وشدة، كما ورد في الحديث يا عائشة ارفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء قط إلا شانه. وفي الحديث الآخر يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع أو وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. فتخيل أنك من سبع سنين لعشر سنين كم سنة؟ ثلاث سنوات، السنة 365 يوم، يعني تقريبا قول ألف يوم، بالتقريب كده ألف يوم، اليوم فيه كم فرد؟ خمس. يعني انت مطلوب منك تقول له 5000 مرة صلي قبل ما تنزل به ايه العقوبة. شوف بقى، وايه المنكر اللي ممكن يعمله الابن يعني اسوأ من ترك الصلاة؟ عشان كده العلماء اللي بيمنعوا من العنف مع الأبناء والضرب وغير ذلك بيقولوا كده, بيقولوا ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام, واستعمال الرفق واللين وطول النفس والتكرار والملاطفة والتحفيز وإظهار الغضب كل ده قبل العقوبة البدنية. فالوعظ والنصح والتخويف وزجر القلب لإرادة الخير والكف عن الشر. فده يكون زي انك تقول للانسان اتق الله, انما تفعله حرام, انما تفعله يوبقك في الاخره, انت ممكن تحرم من توفيق ربنا, ربنا مطلع عليك الان, وغير ذلك. من زجرش فضل برضو مصمم او رد ردا سيئا ولم يرعوي, يدخل في الدرجه اللي بعد كده, وهي التعنيف والتغليظ بالقول الخشن, وذلك عند العجز عن المنع بالرفق. مش راضي يمتنع عن المنكر بالرفق, احنا كل غايتنا المنكر يزول, مش راضي يمتنع من المنكر يبتدي بقى ايه يشدد عليه او ايه يغلظ عليه في العبارة, الخشونة اللفظية بقى. فيقال له يا ظالم, قال له يا ظالم, او انما تفعله فعل الفساق, ان من يفعل هذا يكون فاجرا. بدأت تسمعه كلام صعب بقى, بدأ يسمع كلام صعب اسمه ايه التغليظ والتعنيف. وخلي بالك محدش يدخل في مرحلة التغليظ والتعنيف انه يدخل في السباب الفاحش, لان النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فما ينفعش واحد عشان متضايق مثلا من ولده او ممن عليه ولاء انه يسب سباب منكر, ويا ابن كذا وكذا وانت كذا وكذا, لا ما ينفعش ما ينفعش. حتى لو انت متضايق من الشخص اللي قدامك اتعامل معاه بالعبارات الشرعيه وبالالفاظ الشرعيه, زي لفظ الظلم والفسق والفجور ودايما يكون بمساله من يفعل كذا يكون له كذا, حتى تتجنب التعيين وان تسقط عليه هو نفسه الايه الحكم. لكن اما يسمع الكلام ده, ده كلام مؤذي للنفس, فضلا عن الشده في العباره ونظرات العين ولهجه الصوت ونبره الصوت ولهجه الكلام, فدي كلها يكون فيها نوع من الايه من الغلظه والخشونه. طيب ثم تغيير المنكر باليد بعد كده, ما هوش راضي ايه يتعظ, مش راضي يرجع, خلاص تبتدي انت تتدخل وتاخد المنكر بايدك وتتعاطى معه لاتلافه او لازالته, كاراقه الخمر وكسر الات اللهو الباطل كالموسيقى وغير ذلك. ويدخل في ذلك إتلاف كتب المبتدعة, كتب السحر الشعوذة, كتب المناهج الباطلة المحرمة اللي فيها نشر للكفر والضلال, كتب الإلحاد, كتب الزنادقة وغير ذلك. كل ده يبقى بتتلف المنكر من غير تعرض لمرتكبه, لمرتكب المنكر ما تديش إيدك عليه, بس تمسك الحاجة نفسها إيه تتلف. وفي فقه هنا في إتلاف المنكرات, تتلف الشيء المنكر بقصد إزالة المنكر منه وليس بقصد إتلافه كلية. يعني إيه؟ يعني واحد دلوقتي معاه بيانو, البيانو ده ممكن يبقى كبير كده زي المكتب كده, في خشب كبير يصلح يعني يستعمل كمكتب. يعني هو المحرم في البيانو إيه؟ إنه طلع موسيقى, خلاص أنت تتلف منه الأوتار والأصابع اللي بتطلع موسيقى بس, لكن ما امسكوش تدششه كله, خليه يستعمل على وجه اخر مباح غير وجه الايه الانكار وغير وجه الموسيقى. ازايز الخمره, واحد حاطط الخمره في بتاع اناء من الزجاج او الكريستال او البلور, شايف شيء كده حاجه محترمه كده, انت سهل تكب البتاع ده وتسيب له الاناء يستعمله في حاجه مباحه, وما ينفعش تكسره بقى, واخد بالك؟ يبقى لو كسرته بدون داعي تضمن ذلك. استثنى العلماء منها بعض الصور, كصورة ان يكون المسؤول عن كده وعن انكار المنكر ده الوالي او من يعينه الوالي, فله التعزير بما يراه من اتلاف ايه بعض اشياء, او ان يفوت الزمان في الاشتغال بهذا الامر. واحد عنده اوضة مليانة ازايز خمرة او زجاجات او كده, فعشان تقعد لا, فخلاص شقق الظروف وانتهينا, يخرق الزجاجات او الشراكن او الظروف اللي فيها الخمر ديت حتى لو ادى الى اتلافها, لان الامر يفضي الى فوات الزمن. طيب بعد كل ده بدا هو يمنعك أو يقولك أنا هعمل تاني، يدخل في مرحلة التهديد والتخويف بالعقوبة لمرتكبه. التهديد والتخويف بالعقوبة، يعني إذا قاوم مرتكب المنكر ومنع المحتسب، فللمحتسب أن يهدده بالعقوبة، هتسكت ولا هتتعرض للضرب؟ أو لو هو محتسب تبع متعين من قبل الدولة يقول له هتعرض للحبس والضرب أو يحدده بالفعل قبل أن يعاقبه، قبل أن يعاقبه. طب فإن لم يندفع ثم مباشرة العقوبة كالضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه شهر سلاح، وذلك مشروع للآحاد حال وجود المنكر بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة للدفع ولو أدى للقتل. يعني دفع شهر السلاح ده يشرع في حالات وجود المنكر اللي هيفوت بترك ذلك. مثالها انت معدي بعربيتك بالليل ولقيت بعض المجرمين والفساق كده بيتسلطوا على فتاة يريدوا خطفها، هتبدأ ايه؟ تنزل هتصيح بهم كما قال الإمام، هتصيح به، صرخ بهم كده، زعق فيهم، لم ينتهوا هددهم بالعقوبة، لم ينتهوا. انت معك مسدس في الايه؟ في العربية، طلع المسدس وضرب طلقتين في الهواء، بدأوا يقوموا. لا، ده الدفع عن عرض هذه المرأة واجب مع القدرة، واجب. لا، انا بقول لك بقى هو واجب مع القدرة. ساعتها بقى لو لم يندفع هؤلاء الفساق إلا بقتلهم قتلوا، لو لم يندفعوا إلا بالقتل قتلوا، تمام؟ يبقى ده في حال اللي بيقول لك، او حال واحد بيسرق واحد بالإكراه، لان ده اسمه دفع الايه؟ الصائل. والسائل، الصائل يدفع بالاخف فالاخف تجوز لاحد الناس اذا كان هيفوت هذا المنكر، هو على ما يروح يجيب الشرطه ويجي هيكونوا خطفوها، على ما يكون يروح يجيب الشرطه يكونوا قتلوا الراجل اللي في الشارع مظلوم، فيجوز لي في هذه الحاله تخليصه بشرط الضرورة. بقول هنا بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة للدفع ولو أدى للقتل كدفع الصائل عن نفسه، كدفع الصائل، مش الصائل اللي هيدفع، أي كدفع الرجل الصائل عن نفسه. يبقى الصائل هنا مفعول به، كأن يدفع الرجل الصائل عن نفسه أو عن غيره. والدفع عن العرض واجب، والدفع عن النفس واجب لك ولغيرك، يعني العرض يكون عرض غيرك ونفسك ونفس غيرك، والدفع عن المال مستحب وليس بواجب على الصحيح في المذهب، على المشهور والمعتمد في المذهب الحنبلي. المال يعوض، وبيروى كده أثر عن الزبير رضي الله عنه أنه كان معه جارية بلكه سريته، فعرض له لصوص فسألوه المال فأعطاه، فطلبوا الجارية فأخرج سيفه فضربهم حتى شقهم نصفين، خلاص. لأن دفع المال مش واجب أنه يكابر على المال ويدافع عن المال، إنما الواجب الدفاع عن إيه؟ عن العرض وعن النفس. فلما قالوا له هات الفلوس، ده الفلوس، قال لك خلاص، طب هات الجارية، تأخذ الجارية، تتظر، تعال لك، ليس لك الجارية، لك السيف. ساعتها خلاص، تمام؟ لا، لو أيقن في نفسه الهلكة، ما أنا أقول لك بقى هو يعني عنده احتمال الدفع. بسالها دخل عليه مجموعة من المسلحين، للأسف دي بتحصل في بعض الأماكن، زي في الأماكن اللي فيها بقى فتن شديدة جدا، زي ليبيا وزي سوريا وزي الأماكن اللي فيها خلاص تسلط جماعات مسلحة بعضها على بعض، وتسلط شبيحة وقتلة وحاجة، يعني فتن يموج بعضها في بعض الناس صلى الله عليه وسلم. فدخلوا عليه في بيته، هو راجل أعزل أو تسليحه قليل يعني يمكن، وأمامه خمسة مسلحين أشداء، والأمر مع المقاومة يفضي إلى قتله قطعا ويقينا، وإلى خطف المرأة أو التعدي عليها أيضا يقينا. ففي هذه الحالة يسقط عنه وجوب الدفع، إن يسقط عنه وجوب الدفع ويبقى له إيه؟ ويبقى له الجواز، لا أقول الاستحلال، الجواز. فلو جاز له أن يدافع وإن قتل. إيه الدليل في كده بقى؟ الدليل في كده حديث في الصحيحين من أشهر ما يكون، حديث سيدنا إبراهيم أنه لما نزل بامرأته سارة مصر وكان فيها جبار طول عمر مصر فتحانة كده, كان فيها جبار عنيد, كان إذا علم أن رجلا معه امرأة جميلة فإن كانت أخته أخذها واستبقه حيا, وإن كانت زوجته قتله وأخذه. خلاص كده يبقى إيه. فلما سئل إبراهيم عليه السلام عن كانت سارة, يعني يقال في بعض الأثار أنها أتيت شطر الحسن, حسن النساء كانت شديدة الحسن, فلما سئل عنها قال إنها أختي, وقال لا أعلم غيري وغيرك يعبد الله عز وجل في هذه البلاد. وظل يصلي ويدعو الله عز وجل أن يكف شر هذا الفاجر عن امرأته. فلما ذهبت وقع باب القصة المشهورة أنه أراد أن يتولها بيده فدعت عليه فشل, فقال ادعو الله أن يرسلني, فأرسلت فدعت فأرسلت أهم بها مرة أخرى, ثم قال أخرها عني إنما أتيتوني بشيطان ولم تأتوني بإنسانة, وأخدمها هاجر هدية له دهأمة كمان من عنده. فلما أقبلت على إبراهيم عليه السلام قال ماذا فعل الله عز وجل بك؟ قالت كف الفاجر وأخدم هاجر. خلاص, فده من أوضح الأدلة الحديث الصحيحين. المسألة مش مدارها على لا ده أنا يحصل. طبعا كثير من الناس بيتكلم كلاما بفمي طب أنا بسألك يا عم حجب مراتك, بلاش بس تجعجع بالكلام كده, حجبها بس, بتعملش فرح تفرج عليك الناس وتفرج عليك الناس, يعني إيه حجبها, أمرها بالتستر والعفاف. وللأسف تلاقي العلمانيين والمجرمين اللي بيدعوا إلى كل فاحشة ورذيلة يقول لك أنتوا بتقولوا الفتاوى اللي فيها إيه إباحة إن الواحد يسلم مراته للأعداء وللظلمة. طبعا ده إجرام ويتعدي على الشرع, يقول لك ده حديث محكم صحيح قصة إبراهيم عليه السلام. بل الكلام يقول لك ده اتفاق في المذاهب الأربعة, اتفاق في المذاهب الأربعة, ما فيش حد منهم قال إن تيقن القتل يقتل. بل الإمام القرطبي رحمه الله لو رجعت أنت كلامه في الآية بتاع سورة النحل إلا من أجرى قلبه مطمئن بالإيمان, ويتكلم بقى على مسائل الإكراه, قال فيها كده وقال لا يلزمه أصلا الدفع أصلا, وبعض العلماء أسقط عنه جواز الدفع في هذه الحالة. إن تيقن القتل وتيقن الإيه أنهم يظفروا بها الاثنين. طب مع احتمال المدافعة واجب عليه الدفع, مع احتمال المدافعة إيه واجب عليه الدفع وإن قتل وإن قتل. واجب عليه الدفع وإن قتل. تمام يا إخواني. طيب وإن احتاج إلى شهر سلاح وجمع أعوان, دول حاجتين, شهر السلاح حاجة وجمع الأعوان. شهر السلاح ممكن يتأتى من واحد, وجمع الأعوان هيحتاج لازم عدد من الناس. احتاج الأمر إلى شهر سلاح وجمع أعوان. الدفع عن عرض المسلمات واجب يا إخواني, عشان يقول زي العرض اي مسلمه واجب الدفع عنه. ما هي المتبرجه مش معناها يباح اغتصابها, المتبرجه عملت ذنب بس ده مش معناها ان حد ان احنا انه يباح اغتصابها, لا ما ينفعش طبعا. يدافع عنها حتى ما دام فيه احتمال للمدافعه ولو قتل ولو ادى الى قتل. وان احتاج الى شهر سلاح وجمع اعوان فللآحاد ذلك ما لم يثر فتنه ومفسده اعظم. هيضربوا لها مثال مثلا بالبلطجة اللي بدأت تنتشر دلوقتي. بدأت البلطجة ما تبقاش فردية, بلطجة مجمعة, واحد بينزل معاه عصابة ومعاهم سلاح, إما بقى أنهم بيخطفوا واحد أو يخطفوا امرأة أو غير ذلك. أظن وقع عندنا حادثة قريبة من هنا, 10 من المجرمين دولت قاموا راحوا هنا في قرية هنا وخطفوا امرأة من الشرفة من البلكونة ويفقها في بلكونة بيتها, خطفوها ونزلوا بها وهربوا بها وتناوبوا في الاعتداء عليها. والحمد لله يعني من الحاجات يعني الحسنات اللي وقعت للقضاء المصري انهم ادوهم اعدام العشر, خدوا اعدام, وده حكم شرعي صحيح, لان الاغتصاب مش حكم الزنا. الاغتصاب مش حكم الزنا, الاغتصاب حد الحرابه فيه القتل, اللي هو المكابره على الفروج اسوأ من المكابره على الاموال والنفوس. فان الحر لو قتلت امرأته أهون عليه من أن يفجر به, فهو أشد. يعني لو المرأة اتخطفت واتقتلت غير المرأة اتخطف ويفجر به. فالعلماء قالوا أن المكابرة على الفروج ده كلام مالك رحمه الله, وده كلام فقهي متين جدا. فقالوا أن الاغتصاب حد القتل بكل حال, حد القتل بكل حال. يعني لو ايه, لو محصن او مش محصن, لو كل احواله ايه يقتل, وبالتالي هيقتلوا العشرة, لان في حد الحرابة الردء له حكم الايه المباشر, الردء له حكم المباشر. واقفين واحد نضرج, واحد بيسوق العربية, واحد واقف يضرب نار من بعيد عشان ما حدش يجي له, كل دول ياخد نفس الحكم. الردء له حكم المباشر, هياخد نفس الحكم. طيب إن احتاج الأمر إلى شهر سلاح وجمع أعوان, زي بقول كده عصابة جاية أو عصابة موجودة في مكان وفي منكر بيقوموا بيه زي المخدرات أو زي خطف النساء أو زي أخذ أموال الناس أو غير شيء, هل يشرع الآن إن واحد يجمع ناس محتسبين ويؤدي الأمر إلى جمع أعوان وشهر سلاح؟ آه, فللأحد فعل ذلك بشرط ما لم يثر فتنة ومفسدة أعظم. والمسألة دي فيها قولين العلماء, في بعض العلماء بيمنع منها مطلقا, وإذا أدى الأمر إلى جمع أعوان أو شهر سلاح لابد من إذن الإمام. والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, والذي مال إليه الإمام الغزالي في الإحياء, أن هذا جائز بشرط ألا يفضي إلى مفسدة أعظم, وده الأظهر من أدلة الشريعة ونصوصها. يبقى خلاصة القول في المسألة دي أن إذا لم ينكر المنكر باليد إلا إذا احتاج إلى شهر سلاح وجمع أعوان جاز ذلك لأحد الناس ما لم يفضي إلى فتنة ومفسدة أعظم. يقول الشيخ ومن العلماء من قيد ذلك بإذن إمام وخلفائه كما سبق عن الإمام الجويني إمام الحرمين, والصحيح ما ذهب إليه الغزالي في الإحياء وما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله. فابن كثير في البداية والنهاية يقول وفي بكرة يوم الجمعة دار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وأصحابه على الخمارات والحانات, فكسروا آنية الخمور وشقوا الظروف لآنية الخمر وأراقوا الخمور وعزروا جماعة من أهل الحانات المتخذة لهذه الفواحش. وطبعا ابن تيمية كان له حشمة وله وجاهة في بلاد الشام, وكان يقف ضد التتار وغير ذلك, فكان يأمن من مفسدة فعله, وإن وقع في الأمر قدر من المناوشة لكن في النهاية يأمن أن المفسدة تكون إيه؟ أشد. فإن أدى الأمر إلى مفسدة أشد أو منكر أعظم لم يجز ذلك باتفاق العلماء, فإن هذه المسألة مسألة اجتهادية, والمتفق عليه بين العلماء أنه إن كان ثم فتنة ومفسدة أعظم لم يجز جمع الأعوان ولا شهر السلاح. يقول الشيخ حفظه الله وينبغي أن يعلم درجات بعد تغيرات تغيير أن الحسبة مع الوالدين لا تتعدى التعريف والوعظ والنصح. يبقى الحسبة مع الوالدين, واحد رأى والده على منكر يعمل معه ايه؟ يعرفه الحكم الشرعي برفق ولطف ومراعاة لحق الوالد, فإن أصر الوالد بعد معرفة الحكم الشرعي له أن يعظه وينصحه, يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا, يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية, يا أبت خلاص يبقى فيه وعظه وعرفه الحكم وبيعظه بقى. طيب وقوله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفة, ومن المصاحبة بالمعروف كفه عما يؤذيه برفق ولطف. طيب مسألة, هل تغيير المنكر باليد مع الوالد يدخل في العقوق؟ يعني من وجد أباه يشرب خمرا فأخذ كأس الخمر فأراقه ولم يعنف أباه ولم يسيء إليه في القول ولم يخشن له اللفظ خالص, هل في هذه الحالة منهي عنها ولا لا؟ إيه؟ يبقى الأصل فيها الجواز, جزاك الله خيرا. الأصل في الحالة دي الجواز, قدامه أو من وراء مش هتفرق, ما مش هتفرق إتلاف المنكر, لأن إتلاف المنكر ليس تعدي على الوالد, إتلاف المنكر ليس تعدي على الوالد بشرط أن يأمن مفسدة أسوأ. فواحد لو أرق كأس خمر بالطريقة ديت أو أتلف علبة سجاير أو غير ذلك وعمله, هيفضي إلى أن والده سيعلو منه بقى السباب وممكن يسب الدين وممكن يفعل ويفعل وغير ذلك, أو تقع مفسدة هو لا قبل له بها, طرده من البيت أو يحصل غير ذلك أو يعرضه لإهانة أو ضرب بالغ. في الحالة ديت لا, ما يلزم, ما يجيبش عليه كده, ما يجيبش عليه كده. لكن بنقول تحرير المسألة إن هل ده من العقوق؟ لا مش من العقوق. لا يرفض. حد يرفض والله يجعل له مخرجا. يقول له كده يقول له والله اطلب عناية ونديها لك، لكن ما ينفعش اساعدك على حاجه حرام، ما ينفعش اشتري لك حاجه حرام. ما هو بقى يعني دي هتبقى فتوى شخصيه بقى، بس هنقول ساعتها باب الاكراه في النقطه دي ضيق، لان ايه الاكراه اللي هيعمله الوالد مع الولد يعني؟ فلما لو انطرد من البيت وليس له مكان يأوي وليس له مكان يعمل فيه، خلاص ده هتاخد ضابط كتير جدا. شروط الاكراه المعتبر كلها تمام. وكذا الزوجة مع زوجها لقوامته، يعني المرأة تحتسب على زوجها بما لا يتعدى معرفة مرحلة التعريف والوعظ والنصح برضو. ليه؟ لأن المرأة ليست لها القوامة إنما القوامة لزوجها. وده بقى نقطة مهمة جدا تراعى، لأن كتير من المشاكل اللي بتحصل في البيوت لما المرأة تكون متدينة ولها اهتمام بالقرآن والعلم الشرعي، أو لها اهتمام بالدعوة الله عز وجل، وزوجها ليس على نفس المستوى، بيقع مفسدة كبيرة جدا هنا، إنها بتتعامل معها باستعلاء، تبقى فضل شوية تمده على رجليه، خد بالك، وتشخط فيه وتعاقبه. لا، ليس لك أن تعاقبيه، وليس لك أن تغلظ له في القول، وليس لك أن تحد له النظر، ولا أن ترفع صوتك عليه، ولا أي حاجة من كده. مقام الزوج أرفع من مقام الأب، وحق الزوج أعلى من حق الأب. فكل ما تفعله المرأة مع أبيها في حال فعل المنكر تفعله مع زوجها من باب إيه؟ من باب أولى. ده يكون أمر واضح للناس. يبقى وكذا الزوجة مع زوجها لقوامته. وأما الأب مع الولد غير البالغ والزوج مع الزوجة فلهما تعزيرهما في حدود ما أذن به الشرع بغرض الإصلاح. يبقى يجيب كل المراتب لحد بيوصل للتغيير بلاد، لحد بيوصل بالعقوبة، بس العقوبة بالتعزير الشرعي. الشرع لما أباح الضرب ما أباحوش كده إن واحد يجيب إيد فاس ولا يجيب ويضرب اللي قدامه كسر عظمه، لا طبعا محدش قال كده. محدش يضرب اللي قدامه بسكينة أو يضرب قدامه بخرطوم أو جلد، لا محدش قال كده خالص. في ضرب ضرب غير مبرح، لا يقطع لحما ولا يكسر عظما ولا يشين جارحة، ما يعملش واحد عاهة مستديمة، ما يكسرش عظمه، ما يشقش اللحم، ويتجنب الوجه، ويتجنب المقاتل، الأماكن اللي قدروا فيها يقتل، زي المنطقة دي كده، وزي أسفل العنق، في أماكن كده واحد ضرب فيها ممكن يموت، فيتجنب الوجه والمقاتل. يبقى ساعتها جاز التعزير بالضرب في الحالة دي، الضرب المشروع، مش الضرب مطلقا، الضرب المشروع. يبقى ده في حق الرجل مع زوجته ومع ابنه غير البالغ. مسألة، هل مع الابن البالغ يجوز له أن يعزره أو لا؟ الظاهر من فعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في حديث عائشة في قصة التيمم، لما انقطع عقدها فجعل يطعنها بيده يقول حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبست المسلمين، فده تعزير باليد. وما فعله مع ولده لما ضاف الأضياف ولم يأكلوا حتى قدم أبو بكر من التغليظ العنيف جدا معه وغير ذلك، فده يعني ظاهر هذا الأمر بجواز تعزير الوالد لولده البالغ سواء بقى ولد أو بنت. لإيه؟ لهذه الأدلة. سواء عايش معاه مستقل، ما هي السيدة عائشة كانت مستقلة عنه رضي الله عنها وأرضاه. يبقى جينا مسألة، واحد بنته بتسيء عشرة زوجها، ماشي يعوج مش هتتظبط، هل ليه ان هو يعذرها ولو بالضرب في حدود الضرب بحشرة؟ ليه يعذرها بالضرب؟ عشان لمصلحتها ولمصلحة زوجها، عشان تتعدل وتعيش، جائز. طيب آداب المحتسب. آداب المحتسب بيقول ينبغي على المحتسب التحلي بالرفق والصبر والعفو والإعراض عن الجاهلين. الرفق يعني الإنسان يكون قوله والأسلوب اللي يستعمله وهيئته ومدخله على الناس في نوع من الرفق واللطف والرقة، ويتجنب العنف ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يبقى ده ما يتعلق بالرفق. والصبر، الصبر أطول النفس، محتاج يطول نفسه ويصبر على تعليم الجاهل، ومحتاج يصبر على وعظ اللي نفسه بتغلبه. يعني ممكن تبتدي تيجي تعلم واحد مش عايز يتعلم أصلا، فأنت تترفق به وتصبر وتطيل النفس لحد ما يسمع منك. وبعدين ممكن بعد ما تعلم واحد يقول لك إيه، يقعد يسخر ويستهزئ، مش عايز يسمع، مش عايز يسمع منك وعظ انك بتقول له اتقي الله وربنا شايفك. اصبر بس. انت عارف انت لما تصبر دقيقتين ثلاثه كده، او تصبر مره واتنين، في الهاله اللي انت شايفها والقشره من السخريه والصد والصلف والاستهزاء ده بتتكسر، ويبان جوه منها بقى بعد ورا منها الانسان الضعيف بقى، يقول لك اعمل ايه، انا فعلا نفسي ابقى انسان كويس بس مش عارف، وممكن يبكي بين ايديك. فالموضوع محتاج صبر، صبر في التعليم، صبر في الوعظ، والصبر على الأذى اللي ينالك وانت بتغير المنكر. قال الله عز وجل في حق لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وكذلك الصبر على الإزاء بقى، الإزاء السب، القول بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدع لك عند الناس حسنة، الناس هتسبك وهتغتابك ويقع فيك، وقد يتسلط عليك السفهاء، وقد يغري من يتعرض لإيذائك. اصبر على كل هذا. والله عز وجل قال للنبي: واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. وقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. يبقى الرفق والصبر والعفو. العفو بقى اللي هو عدم الانتصار للنفس وعدم استفاء حقك من الناس. اللي هينصب نفسه في الدعوة إلى الله عز وجل إنما هو أجير عند الله ورسول لهذه الشريعة وهذا الدين، فليوطن نفسه على أنه يأخذ أجره كاملا من الله سبحانه وتعالى. وأما العفو فندب له في كتاب الله، وحسبك قول الله عز وجل في سورة النور: وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه قيلت لأبي بكر في حق من قذف عائشة بالزنا، ولكنه كان رجلا صالحا من أهل بدر، أخطأ، وكان أبو بكر ينفق على مسطح رضي الله عنه، وكان هذا الأمر حديث لم يشرع فيه حد إلا في هذه الواقعة، كانش حد يشرع قبل، حد شرع في الأمر ده وضرب الحد، ضرب الحد هو وكل من تكلم في الإفك. فخلاص سيدنا أبو بكر حلف ألا ينفق على مصطح بعد ذلك. فقال الله عز وجل: ولا يأتلي، يأتلي يعني يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. بس العفو هنا فيه قيد. قال الله عز وجل في سورة الشورى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قيد العلماء العفو بالإصلاح. فبعض الناس لو عفوت عنه ازداد سوءا وازداد فسادا معك ومع غيرك، فهذا لا يندب لك العفو عنه. يبقى العفو مشروط بانه ايه؟ يفضي الى الاصلاح. فمن عفا واصلح فاجره على الله. افاد ذلك ابن عثيمين رحمه الله. قال: فان كان العفو، يعني واحد مثلا سارق، ان انت عفيت عنه ده متعدد الجرائم ومسجل خطر ومؤذي للناس، فانت كده ما اصلحتش. لا، اللازم في حقك ان انت ايه؟ تاخذ حقك منه ولا تعفو عنه. والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. قال: وقال الله تعالى: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وقال: ان يجتهد في اخلاص النيه لله تعالى، وان يجتهد في اخلاص النيه لله تعالى. برضو من الحاجات اللي ذكرها الدكتور خالد السبت في اخر كتابه، قال: ذكر بعض الأمور المعينة على الاحتساب. قال: إن العمل الذي يقوم به المحتسب عمل ضخم ولا شك، ويتطلب منه جهدا نفسيا وجهدا بدنيا، فتجده إما منشغلا بالإصلاح والأمر والنهي، وإما مشغول القلب والذهن بمشاهد ولقى من المنكرات المتفشية في المجتمع المسلم. فلا بد له هذه الحال من أمور تعينه على هذا العمل لكي لا يفتر أو ينقطع، لأنه معرض لذلك، لأنه يواجه أهواء الناس وشهواتهم، والويل لمن تعرض لذلك. الناس طول ما انت سايبهم في حالهم حبيبا. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 40 سنة، الصادق الأمين، فلما دعاهم إلى التوحيد وإلى نبذ عبادة الأصنام وإلى الصدق والعفاف وصلة الأرحام وترك الظلم، قالوا: مجنون، قالوا ساحر، قالوا كاهن، وقالوا فيه كل مذمة وكل نقيصة. فبيقول بقى بعض الأمور هو ذكرها مفصلة وإحنا نذكرها مجملة. أولا الإخلاص لله عز وجل، فإن الإخلاص مركب لا يضل راكبه، وسيف لا ينبو، وجواد لا يكبو. من ركب الإخلاص مركبا، اتخذ الإخلاص مركبا، وصل به إلى مراده ومناله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص. المخلص لا يلتفت إلى ثناء الناس ولا إلى ذمهم. لا يلتفت يعني لا يجعل المحرك له الثناء ولا المانع له الذم. أما إن الإنسان يتأثر بالمدح والذم فهذا فطرة لا يمكن أن ننكرها. إذا مدح سر واستنار واستبشر، وإذا ذم أصابه ضيق وأذى، ده أمر طبيعي فطري. لكن لا يلتفت إلى هذا، فلا يحمله على العمل مدح الناس ولا يمنعه من العمل ذم الناس. دي مهمة جدا. ثانيا تذكر عظمة الله عز وجل، والتفكر في ضعف الخلق وعجزهم أمام قدرة الله عز وجل وقوته. فهو يلجأ إلى ركن عظيم وهو ناصره ومؤيده، ويحتسب ويجاهد ويستحضر كل آيات النصر اللي وردت في القرآن. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، ويخوفونك بالذين من دونه إلى غير ذلك. ثالثا تيقن الابتلاء والامتحان، إن الطريق ده من لوازمه إن يكون فيه امتحانات وابتلاءات. قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ده لازم هيجي لك أسئلة في الامتحان. الأسئلة في الامتحان بقى كل واحد وأسئلته بقى. ربنا يرزقنا وإياكم الثبات والصدق والسداد. كذلك قول الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. كذلك اليقين بما وعد الله الداعين إليه من الأجر العظيم، فإن أفضل الأعمال هي الدعوة إلى الله عز وجل وإنكار المنكر. عندك يقين في ذلك واحتساب لذلك انتهى الأمر. خامسا التفكر في حقارة الدنيا وزوال ملذاتها مع مقارنة ذلك كله بالدار الآخرة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال صلى الله عليه وسلم لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. عصايا كده لك أد مساحة عصايا في الجنة خير من الدنيا وما فيها. اللهم ارزقنا الجنة. معرفة طبيعة هذه المهمة الكبيرة وما تقتضيه وتتطلبه من تكاليف وتضحيات ومشقات، فإن الدعوة إلى الله هذا طريق ناح فيه نوح وذبح فيه الحصور يحيى وشق فيه زكريا بالمنشار وألقي فيه إبراهيم في النيران وتعرض فيه موسى عليه السلام لما تعرض وأصاب فيه نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أصابه. فده طريق الأنبياء ولست أكرم على الله منهم. من الأمور المعينة مداومة النظر فيما قص الله تعالى في كتابه من أخبار الأنبياء مع أقوامهم وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وما سطره أهل العلم في ذكر تراجم الأخيار من العلماء والمصلحين، ده بيقوي القلب. كذلك التعرف على سنن الله الكونية مع ربط ذلك بالسنن الشرعية، فإنك ترى أن الكافر والظالم والفاسق والمجرم مهما كان فيه من علو وتسلط فإن الله سبحانه وتعالى يكسره ويزيل هذا الأمر وأن العاقبة لأهل الحق. كذلك البحث دائما عن معين، البحث عن المعين، فلا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. اجعل دائما لك بيئة محفزة للعمل في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تركن إلى أهل البطالة وأهل الدعاء وأصحاب الشهوات فإنهم أعداء المصلحين. الإصلاح محتاج جد واجتهاد وعلو همة، وهؤلاء أصحاب همم دنية فلا تصاحبهم. كذلك الإيمان بالقضاء والقدر مع صدق التوكل على الله عز وجل. وأخيرا أن يكون للمحتسب كسب من عمل يده، كلك كسب من يدك، لا تكن محتاجا إلى أحد فيكسر عينك، والإحسان يدك العنق. ودائما الأنبياء كانوا يقولوا لأقوامهم لا نسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه أجرا، أجري إلى الله. آيات كثير جدا في المعنى ده، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. آيات كثيرة جدا. اللي دايما مستغن عن الخلق صوته مرتفع وعينه قوية ونفسه أبية. يقول الشيخ حفظه الله: وأن يجتهد في إخلاص النية لله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا آمرين بالمعروف فاعلين له، ناهين عن المنكر مجتنبين إياه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والبصيرة في الحق وأن يغفر لنا ويرحمنا، إنه هو الغفور الرحيم. يعني انتهت الرسالة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يعلمنا ما جهلنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.